والحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطال علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطال علينا من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا بكرة مستنينا فرحة الدنيا بينا من شهدها بتسقينا وبكرة مستنينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطال علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطال علينا من حب الدنيا لينا من شهدها بتسقينا بكرة مستنينا من فرح الدنيا بينا من شهدها بتسقينا مستنينا ناسيه هنا ناسيه ايام كانت ناسيه ناسيه يا عيوني فاكرني اخبي لوموني ناسيه معاك يا عيوني وفاكرني اخبي لوموني ميلوم طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي ناسيها معاك